أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بالله أن يعصمها منه وأن يحفظها منه إن كان تقيا، يعني إن كانت التقوى تمنعه من أن يقع في جريمة. والاستعاذة بالله لا تؤثر إلا في التقي، أما الفاسق والمجرم والمنافق فإنه لا ينفع فيه الاستعاذة بالله، إذا ذكرته بالله لا يتعظ ولا يعتبر. لذلك قال أستعيذ بالله منك إن كنت تقي، فقال لها لا تخاف إنما أنا رسول ربك، أنا جئت من عند الله، أنا لست إنسانا عاديا. لم جئت؟ قال لأهب لك غلاما زكي، لأهب لك أعطيك هدية وهبة بأمر الله. هذه الهدية وهذه الهبة هي عبارة عن غلام طاهر مطهر مبارك. قالت له غلام وأنا فتاة عابدة قانتة لم أتزوج وأنا بكر لم يمسسني بشر، ليس لي زوج قد مسني، وأنا أيضا لست من البغايا اللواتي يفتحن بيوتهن للرجال، كيف يحصل هذا؟ أن يكون لغلام، كيف يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية؟ قال لها كذلك قال ربك. لنا أنا لا دخل لي ولا أنت لك دخل، ولا رأي لي ولا أنت لك رأي، إنما الأمر أمر الله. أما كون، يبقى دي القضية الأولى، أما كون أنت لم تتزوجي ولم يمسسك رجل ويكون منك غلام، هذه قضية ربنا وهذا هين على الله. الله خلق آدم بدون أب أو أم، وخلق حواء من الرجل، وهيخلق عيسى من المرأة. يبقى حواء من رجل بدون أم، وعيسى من أم بدون أب. إذن هذا أمر الله، والله إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وأمر القدر لا يتدخل فيه البشر إطلاقا. نفس الكلام القيل لسيدنا زكريا لما قال إزاي يبقى لي غلام وأنا رجل كبير وامرأة عاقر، قال له كذلك قال ربك. هنا برضو قال لها كذلك قال ربك، هو علي هين. ولنجعله، بيعبر عن كلام الله، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. يعني ربنا قال كده ان انا هخلقه واجعله آية، يعني وجوده فيه معجزات وعجائب كثيرة، كما أن وجوده سيكون رحمة للبشر. ثم الأمر انتهى وكان أمرا مقضيا. من الذي قال ده؟ جبريل بقى بيقول لها وكان أمرا مقضيا، يعني هذا أمر قضاه الله فلا كلام لنا فيه. يا مريم نحن مخلوقون مربوبون خاضعون لله، ليس لنا في الأمور شيء على الإطلاق. سعادتنا أن نستكين لربنا وأن نخضع له، نعيش في منتهى السعادة، ناكلها بملح، ناكلها ورق شجر، ناكلها بلحم، ناكلها بأي شيء، مش ده المهم. المهم ان قلوبنا اتسعت لمعرفة الله ام لا. والقلب بيت الرب، هي استقر امرها واطمأن قلبها ورضيت بما قضى الله وقدر، خلاص، فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا. يفهم من هذا انها هو عمل فيها ايه؟ سيدنا جبريل نفخ في جيبها، يعني نفخ في فتحة الصدر دي، الفتحة اللي تحت الرقبة دي، فتحة اللي بنقول عليها ايه، الجيب او الطوق ده، الفتحة دي جبريل نفخ فيها. ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الآية دي تبين ان النفخ في الفرج، الفرج هو ايه؟ هو الشق الجيب ده، او المراد الفرج الحقيقي اللي موجود في المرأة. طيب الآية الثانية بتقول آية الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، يبقى نفخنا فيها مش فيه بقى، يبقى إذن النفخ كان فيها أي في جيبها، والنفخة دي نزلت من فتحة الصدر ودخلت فرجها، وهذه النفخة هي الروح اللي دخل، مش ده هو عبد الله وكلمته وروح الله، اهي دي الروح اللي دخلت في فرد السيدة مريم، ولذلك الروح دي لم تؤثر عليها فظلت عذراء كما هي حتى بعد الولادة، خاصية خاصة بها. فحملت لما احست بان بطنها بدأ ينتفخ ويكبر، بدأت تبتعد عن أن يراها أحد، فانتبذت به مكانا قصيا، بقت تبعد. من الذي عرف أنها حامل؟ اللي عرف زكريا، واللي عرف ابن خالها يوسف النجار، الاثنين دول اللي عرفوا. وزي ما قلت لكم كانت ام يحيى حملت في يحيى مع ام عيسى حين حملت في عيسى، وبرضو ذكر ابن كثير الرواية الاسرائيلية ان يحيى كان يتحرك في بطن امه كأنه يسجد لعيسى، وكانت امه تقول ذلك، وتقول انا لا اشعر بالراحة، لا المرأة الحامل بيحيى تقول أنا لا أشعر بالراحة إلا حين أراك يا مريم، لما بشوفك بشعر بالراحة جدا. ليه؟ لأن إحنا لم الحمل اللي في بطننا بينسجم ويبقى مبسوط، يظهر بيكلموا بعض، بيناغوا بعض. ولذلك ورد إن كان عيسى وهو في بطن أمه إذا جلست أمه في خلوتها كان يكلمها من بطنها، وكان حين لا يكلمها تسمع تسبيحه لله وتقديسه لله في بطنها. لذلك هي كانت بتعيش في جو روحاني بحت، يعني مش شعرة بألام ولا بمتاعب، شعر بمنتهى السعادة. ليه؟ لأن الجو ده جو رباني خالص، لغاية ما حملته 9 أشهر. هذا هو الأصل. البعض يقول 7، البعض يقول 8، البعض يقول حملت ثم وضعت بعدها مباشرة، لكن لا مش باين وما فيش دليل على كده. أمال يبقى إيه؟ يبقى حملت الحمل العادي، ولما أحست بأن وقت المخاض قد حان، وقت الولادة جاء، خدت نفسها وطلعت من بيت المقدس، من المكان اللي بتعبد فيه، من المسجد الأقصى، راحت على بيت لحم، على قرية بيت لحم، وطلعت فوق ربوة وبحثت عن مكان نائي عن الناس، وجدت جذع نخلة. الجذع ده كان يابس ناشف، فارتكنت عليه. بعد ما ارتكنت عليه وجدت المخاض، يعني حالة الولادة بدأت تزداد حتى ولدت. طبعا هي كانت مشغولة بالولادة قبل كده، فلما ولدت هي وهي بتبحث وتجري وتبحث وتستند على النخلة، كانت زعلانة وبتحس انها هيجي منها مولود دلوقتي، هتقول ايه؟ ماذا تقول للناس؟ حتى انها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن قالت ده امتى؟ هل قالته هي قبل الولادة او حين ولدت؟ يصلح الامرين، المهم هي حزينة وزعلانة، ولما ولدت ولدت بسهولة، وما فيش لا طبيب ولا مستشفى الولادة ولا قابلة تولدها ولا اي حاجة. فلما نزل وهي حزينة وزعلانة، نظرت الى طفل في منتهى الجمال وبشع نوره، وعرفها ما هو كانت بتكلمه وبيكلمها، وكانت بتسمع تسبيحه، انما الوقت ده خلاها ذهلت. لما قالت يا ليتني مت قبل هذا، اصبحت مذهولة، تعمل ايه؟ ده في حاجة جت جديدة هيا، ماذا تقول للناس؟ وهل بنو اسرائيل يرحمونها وهم قساة غلاظ القلوب؟ يبقى مش هيرحموها. فناداها من تحتها، هي تقرأ فناداها من تحتها، وتقرأ فناداها من تحتها. إذا قرأنا فناداها من تحتها، يكون الذي ناداها هو عيسى نفسه، وبعدين هي عارفة صوته كان بيكلمها، مش غريب عليه، واخد على كلامه. وإذا قلنا قرأنا فناداها من تحتها، يبقى يصبح أن يكون عيسى أو يكون جبريل قال لها، ومش المقصود من تحتها يعني من تحت نفسها، مقصود من تحت يعني من مكان منخفض، أن لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سرية. سرية هي لما جلست جنب النخلة ما كانش فيه حاجة، لا ماء هنا ولا حاجة، فنظرت فوجدت نبع ماء والماء بيجري على الأرض وعمل نهر مرة واحدة كده. يبقى السري هو ايه؟ هو النهر الجاري ده. قال لها ادي واحدة. التانية: وهزي اليك بجذع النخلة. النخلة اللي جنبك دي هزيها، تهزها، ده والدة. هي الوالدة فيها نفس ولا الوالدة فيها قوة؟ ولو كان فيها قوة تهز عود أخضر، عود حشيش، عود لين كده، لكن تهز جذع نخلة، ده عايز 3 رجال على ما يهزوه. ده انت مالك؟ انت مش شفت الأعاجيب؟ اسمعي وبس. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنين. أول حاجة عايزين نخلص الحكاية بتاعتك انت، انت والدة، عايزين نكرمك بعد الولادة، فكلي. تاكل منين؟ ما انت هتلقي الجذع ده امتلأ بالرتب الطيب ويتساقط عليك هذا الرتب. بس انت هز الجذع، اول ما تهزيه حتجديه اخضر وانبت ثم طاب البلح اللي فيه وصار رطبا ثم وقع بجوارك تماما. يبقى عندك المية وعندك الأكل، فكلي واشربي وقري عينك، يعني اسعدي وليملأ السرور قلبك وعينيك. طب انا مزعلانة عشان كده، طب والناس؟ قال لها دي مالكيش دخل بها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وين ومن دلوقتي إنك صايمة على طول عن الكلام، والصوم عن الكلام كان محبوبا عندهم، الصوم عن الكلام مكروه في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقولي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قعدت هنا تحت الشجرة دي قيل 40 يوم لغاية ما حالتها اتحسنت وصحتها قوية، وبدأت وكانت بقى الطفل ده بدأ يترعرع وينمو ويكبر وكل شيء أصبح مظبوط. بعدين خدت نفسها وذهبت إلى قبر. مش معقول في الوقت ده إن ما يكونش حد عارف مكان، ومعقول إن زكريا يكون فهم منها إنها هتذهب إلى أي مكان وتقول له دعني لا تسأل عنه لأنني أريد أن أضع ما في الله أراد أن أضع ما في بطني. يعني المسألة مش هتبقى، لأن زكريا اللي كان بيدخل عليها وهي هتغيب 40 يوم يبقى بعيد إن يكون لا يعلم سائل ثم يتركها، ده بعيد. أو نقول إنها لم تمكث 40 يوما وإن كانوا ذكروا في القصة أنها مكثت 40، نقول إن 40 دي إسرائيلية، هي حملت مش محتاجة 40، لأن مثل هذه الولادة الطيبة المباركة الطاهرة لا تحتاج إلى مثل ذلك. المهم أخذته وذهبت إلى قومها، لكن يسعرك المقام أن قومها كانوا يبحثون عنها، فلما رأوها جاءت من بعيد وعلى كتفها غلام أو صبي. قالوا أيوة كده يا عبدة، أيوة كده يا مريم يا بتول، ايوه اطلعي من الشغل ده، انت بقى اللي كنت عامله وقاعده في بيت المقدس وبتخدمي، ما احنا قلنا ما جابتش الا وراها حاجه، يبقى كنت بتعمليها. عملتها مع مين؟ مع يوسف النجار. بنو اسرائيل الى الان يتهمون مريم ويصفونها بانها بغي الى الان. فلما راحت قالوا لها ايه اللي جرى؟ من معك؟ قالت لهم غلام. ابنك؟ نعم. يا سلام يا اخت هارون، انت اللي عملت العمله السودة دي، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، انت طالعة لمين يا بنت؟ اخت هارون كان اخا لها حقيقيا وكان عابدا، هذا رأى انه ولد بعدها، امه ما نذرتوش بقى. ده الرأي الاخر وهذا هو الاقوى، انهم قالوا لها ان هارون اخا موسى اللي بقاله مئات السنين كان مشهورا بالعبادة والورع وكان وديعا طيبا، احنا كنا بنقول عليك ان انك مثله في العبادة والورع والوداعة والطيبة، لكن ايه اللي جرالك؟ انت طلعت في مقلب كبير قوي، لا ابوك كان راجل سيء فاسق زاني فاجر ولا امك عرفت الكلام. انت طلعت لمين يا بنت؟ كلام الناس بقى. ما كان ابوك امرأة سوق وما كانت امك بغية. خد بالك من النقطة دي. انت عارف الشاعر اللي قال من زنى زني به ولو بجداره؟ يعني اللي يزني الله يجازيه بأن يوجد من ذريته من يزنى به أو من زوجته. خد بالك. ولذلك الحديث يقول عف دعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. عفوا تعف نساؤكم. البنت طالعة مجرمة ليه؟ ما يهمها كده وأبوها كده. هي طلعت بعيدة أبدا. روح شوفه بيسافر على بنكوك وعلى سنغافورة وعلى وعلى ولا بيسافر لمين. أنا ورايا مشاوير كتيرة، عندي مأمورية مهمة جدا، ورايح شايف له بنت صيعة، بنت من العاهرات الفاجرات القادرات، يدور على اللحم المنتن ويسيب اللحم الطيب. يبقى بعد ما يرجع ربنا بينتقم من الكل. شوف ربنا بيسيبش حاجة. هما الكلام بتاعهم يدل على كده. يعني لو كان ابوك راجل زاني نقول طلعت لابوك، لو كانت امك نقول طلعت لامك، لكن انت لابوك كده ولا كده. انت منين؟ اشارت لهم ان انا ما بتكلمش، واشارت للصبي اسألوه ما تتكلم يا بنت انت. هو الولد ده هيتكلم يرد علينا؟ ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ انت مستكبرة عشان تكلمي ولا عارفة انك عملت جريمة؟ فراح الصبي ناطق على طول. لما اتجمعوا كلهم قال شوف الجمل دي كلها. كان ممكن يقول انا عبد الله الغلام اللي اتهم به جريد العابد. لما جريد قال له من ابوك؟ الولد الرضيع قال ابي فلان الراعي، واكتفى بكده. لكن هنا بنو اسرائيل عالجون، وبعدين الموقف موقف رساله، وبعدين موقف براءه ام. قال لهم علشان كده يحتاج لكلام كثير. قال اني عبد الله اتاني الكتاب. خد بالك اتاني الكتاب. هو لسه الكتاب نزل ولا اتاه؟ يعني ان الله قرر ان ينزل عليه كتابا. يبقى اللي زي اتى امر الله. اتى امر الله يعني جاءت القيامه. القيامه جت ولا هتيجي؟ وما الشيء المؤكد وجوده ان يوجد كانه وجد، فلا مانع من ان تعبر عنه بفعل الماضي. وجعلني نبيا. طب هو لسه ما جاتش النبوه. وجعلني مباركا اينما كنت. يعني ايه؟ يعني في اي مكان فيه انا هبقى مبارك. ايوه البركه دي اللي من يستفيد بها؟ كل من يؤمن به يستفيد من بركته. واوصاني بالصبر. كل من يؤمن به يستفيد من بركته. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمكرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فبنو إسرائيل هل صدقوا؟ المؤمنون صدق، اللي عارفين مريم صدق، الآخرون المعاندون ودي الأكثرية. عشان تعرفوا دايما تجد أكثرية الشعوب في ضلال بنفس القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قالوا لا ده هي طلعت، احنا عرفنا بقى. يبقى انت بقى ساحرة، ويبقى الولد ده هو السحر بتاعك، ويبقى انت بقى مركبة في الولد سرط كاسيت ولا آلة تسجيل واي حاجة بقى، او خليت الولد يشتغل باي طريقة. ما انتوا تعملوها، ما تعملوهاش ليه؟ يلا يا جدع، حد يصدق الكلام ده؟ انفضوا. ايوه يا عم، ما كانت ماشية مع فلان وعلان، هي لا مشيت ولا راحت ولا جت، طول عمرها معزولة، والكلمة تتنقل تبقى كلمتين، والكلمتين يبقى اربعة، والشائعات بالشكل ده اعراض تنتهك ونفوس تظلم بناء على شائعات بالشكل ده، والناس البشر بالشكل ده. لا تلقيها عند القرود ولا تلقيها عند الاسود ولا عند النمور ولا عند اي وحش، لكن تلقيها بس عند البشر. بعد كده سيدنا عيسى ولد، هي احست بعد سيدنا عيسى ما كبر، بعد ما ولد وبدا وحالته اتحسنت وشاب شاب يعني ترعرع، فملك الفرس قال له الكهنة إن نجما ظهر، هذا النجم لا يظهر إلا حين يولد نبي. فقال إذا نبحث من الذي ولد، فماذا فعل؟ أرسل إلى ملك الشام في دمشق، قال له هل ولد عندكم أحد؟ قال أسأل. فملك الشام أرسل إلى فلسطين إلى بيت المقدس، فقالوا له نعم، ولد غلام عجيب، ولد من أم بدون أب. فأخبر بذلك رسل ملك الفرس، فقرر ملك الفرس قتل هذا الغلام. فعلمت أم أن الملوك ملك الفرس اتفق مع ملك دمشق على قتل هذا الوليد، فأخذت ابنها وذهبت إلى مصر. فلما وذهبت إلى هناك وعاشت فترة طويلة، ثم بعد فترة رجعت فيه كم سنة لم يحددوها في الواقع، يعني ما معناش دليل قوي في تحديدها، إلا أنه يذكر أنه حين كان في مصر كان في بيت إنسان، كانوا يسكنون في بيت إنسان طيب. هذا الرجل آواهم وأنفق عليهم، لكن في يوم، والراجل ده كان عنده ناس، الراجل ده كان رجل صالح عامل البيت مثل الرباط، العجزة والمرضى والضعاف يسكنون هذا المكان، وهو يطعمهم ويسقيهم ويؤويهم. ففي مرة كان وضع قطع ذهب في طاقة قوة في الحيط في الحائط، جاء يبحث عنها فلم يجدها، فقال لكل من في الرباط من الذي سرق الذهب؟ فالكل قال لا نعلم. فأراد أن يطرد كل الموجودين، فعيسى وهو غلام قال، كان موجود واحد رجلان، رجل مشلول ورجل أعمى، فقال للأعمى احمل المشلول المقعد، احمله وارفعه إلى القوة ليضع الذهب في مكانه كما رفعته ليسرق الذهب. فالرجل حين سمع ذهل، قال كيف عرفت؟ قال لقد علمت، أعلمني الله بأمركما وما سرقه أحد سواكما، فإما أن تفعل وإما فعل بكما ما هو شر. فخاف، قال نعم نعم سرقنا، وراحوا جايبين الذهب مدينه للرجل. بدأ بعد كده تظهر حاجات تانية، يعني بدأت المعجزات تظهر من صغره. بعد ذلك سيدنا عيسى الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأرسله. لما أرسله جاء إلى بني إسرائيل وهم موجودون في بلاد الشام من فلسطين واللبنان والأردن وسوريا، كل البلاد دي، وبدأ يدعو إلى الله. قالوا ما معجزتك؟ قال معجزتي أولا خد عنك، أي واحد يولد وهو أعمى عنده محجر العين ده، محجر العين فاضي ما فيش أي حاجة، وده لا سبيل للأطباء أن يعالجوه على الإطلاق، والأطباء في أيام عيسى كانوا ماهرين جدا. قال لهم هذا الذي عجز الأطباء عنه أنا أرد له عينه بإذن الله. وإيه كمان؟ قال لهم مرض البرد عدستم عن عجز عنه الأطباء أنا أشفيه بإذن الله. قالوا إيه كمان؟ قال الجذام أنا برضو أبرئه بإذن الله. قالوا إيه كمان؟ قال أي واحد منكم عايز يعرف ايه اللي في بيته، ايه اللي مدخره من مال، ايه الطعام اللي هياكله يسألني، اقول له عندك طعام كذا، عندك ذهب كذا، عندك فضة كذا، وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وايه كمان؟ قال لهم وانا اصدقت بكل ما سبقني، بكل ما جاءت به التوراة ونزل على سيدنا موسى. طب وايه كمان؟ وانا زيد احل لكم بامر الله اشياء كانت محرمة عليكم. وايه كمان؟ فالغلام قام انتفض ورمى الثياب اللي كانت فوق الغطا ونظر اليهم وقال اشهد انك رسول الله. قالوا له ايه رأيك؟ قعد يفركوا في عينيهم. هو الكلام ده صحيح ولا ايه؟ صحيح هو احيا الميت؟ لا لا مش نافعة دي. امال ايه؟ لا ما يمكن انت عملت حاجة في النعش وخليت ده يظهر، تعال معانا على الطرق على المقابر. خدوه على المقابر قالوا له هنا ميت واحد بقاله قد كده، خليه احنا عاوزين القبر دي، الشخص اللي في القبر ده يطلع من القبر ويكلمني. بسيط، دعا الله، صلى ودعا الله، فبص لقى القبر بينتفض حتى انشق، والشخص اللي فيه قام بثيابه وخرج. قال لما ازعجتموني؟ لماذا ازعجتموني؟ انا لا اريدكم ولا اريد العودة الى الدنيا، وانت يا روح الله كما احييتني اعدني، خلينا موت تاني، تلك خير لي من هذه، الاخر افضل لي من هنا. فدعا الله فمات. قال لهم امنتوا؟ قالوا نشوف، هنشوف. انا بقول لك المعاند ما فيش فايده، ما تتعبش نفسك، ما تفكرش، ما انتوا تعبانين اهو في مشرق العالم ومغربه والايات كلها واضحه. حد راضي يقول الحقيقه؟ فين؟ قله نادره. بعد كده راحوا جايبين له، نظروا فاذا المرضى بامراض مزمنه، الاعمى جاي والاعرج جاي والابرص جاي والاي واحد المشلول جاي، جايين. يجي عيسى يجد المكان اللي هو رايحه ما كانش له دار، وكانت امه تلازمه لانها عندها عاطفه الامومه والابوه وتحبه حبا لا مثيل له، كانت لا تفارقه ابدا، لا في الليل ولا في النهار، لا في السفر ولا في الحال، لا وهو مسافر ولا هو في المدينه. فكان باستمرار وراه. فهو لما كان يجي هو في اي مكان حينام ينام، وان وجد فرش يفرش، ما وجدش ينام على الحصى، وجد غطا يتغطى، ما وجدش ينام من غير غطا. وكان يلبس الصوف ويجلس يبكي كما كان يبكي يحيى تمام، وكان اذا ذكر بالاخره صرخ صراخا كالطفل، والنبوة جات له وهو سنه 33 سنة. النبوة جات له سنه 3 سنين، وقعد نبي 3 سنين ثم رفع، يعني قعد في بني إسرائيل 3 سنين يدعوهم إلى الله وإلى التوحيد وإلى العودة إلى تشريعات الله والتوراة، العمل بما فيها. فيجد المرضى على موجودين في طريقه، فيمد يمسح هذا فيشفى، ويمسح هذا فيبرأ ويبصر، والأصم يمسح أذنيه فيسمع، والأعرج يمسح له رجله فهي على طول يلقاها سليمة، والمشلول يمسح له على طول يشفى، كل ده بإذن الله. قالوا يعني هو أنت بقى للدرجة دي؟ قال لهم طيب يعني ده مش كفيكو؟ قالوا برضو مش كفاية. قال لهم طيب هاتوا لي طينة، يجيبوا طينة، يروح ماسك الطينة وعامل منها صورة الطير وينفخ فيها، يبص يلقي الطينة تحولت إلى الطائر الحقيقي، إن كان حمامة ولا يمامة ولا غراب ولا حداية، أخلق لكم من الطير فأنفق فيه فيكون إيه؟ طيرا بإذن الله. يبقى ده على طول كده، ينفخ فيه يبص يلقي الغراب طائر، الحمامة طائرة، سحر ده آخر، ما انتوا اللي جايبين الطين اهو. قالوا لا، ما هو شوف اما نقول لك بقى، ما دام الامر وصل الى انه عجب في عجب يبقى ما حدش يصدق. يا بني اسرائيل يا قساك القلوب، انا جئت من اجل الاغنام الضاله من بني اسرائيل، يعني ايه؟ من اجل الضعفاء والفقراء والمساكين. اما الكبار والكتاب والعلماء من بني اسرائيل فلا امل في توبتهم ولا امل في ان يتبعوها، مفيش، كثر تابعوه من الفقراء والمساكين والذين كانوا مرضى وشفوا باذن الله. راح ذهب الى بلدة الناصرة ووقف يخطب فيها، يبحث، خطبته فيها كانت كخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الطائف لينصروه وينصروا دعوته. فذهب عيسى لكن أهل الطائف ما استجابوا، أهل الناصرة استجابوا لما عيسى دعاه، ولذلك سموا نصارى بسبب قرية الناصرة دي، لأن لما قال لهم من أنصاري إلى الله، يعني من ينصرني حين أدعو إلى الله، قال الحواريون أي القوم المخصوصون العباد القانتون الخلص، قالوا نحن أنصار الله، خلاص احنا بايعناك على النصرة، زي أهل المدينة لما بايعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النصرة. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فالحواريون اللي هم المخلصون أو الذين كانوا يحورون يعني بيصبغوا الثياب، أم هم العباد لها، الموضوع ده في كلام كثير، المهم هم الخلص من بني إسرائيل، قالوا نحن أنصار الله. بدأت الجماعة الكبار عاوزين يقتلوا دول، الضعاف عاوزين يقاتلوا الكبار. عيسى قال لا، أنا ما جئت بالسيف، أنا ما جئت بالسيف، إنما جئت بالحجة، ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، واعلم بأن الله تعالى لن يتركك، وأن الله في النهاية ناصرك. كثر أتباعه وأشياعه وصاروا بدأوا يملؤون البلاد المحيطة به. فملك دمشق على ملك بيت المقدس اتصل بعضهم ببعض وقالوا الى متى نترك هذا الانسان؟ مش معقول، لابد نفكر في عمل. الراجل ده بيدعو الى الزهد، الى الورع، الى ترك الدنيا، الى البعد عنها، الى العبادة، الى يبقى ده بيدعو الى التوكل الى الاخلاص لله، وبيدعو الى نقد الجريمه والى كسر كل انواع الشهوات المحرمه. طب امال هنعيش ازاي؟ لا احنا مش هنسكت له، ده هيفسد علينا الامور. امال الرشوه والمحسوبيه والظلم والافتراء والنهب واكل اموال الفقراء والمساكين والسلب، امال يمشي ازاي؟ لا لا لا، الجماعه النظفاء دول بيعكروا على الجماعه الاقدار الحراميه النصوص. يبقى يجب على النصوص ان يتحدوا، فليتحد النصوص. ما فيش مانع يكون واحد قال فليحيى النصوص. ايوه هي والله ده المعنى اللي بيمشي في أغلبية العالم كده. فليحيا يعني يحيى مين؟ مين اللي بيقولوا فليحيا؟ ده تلقيه اللي سرقهم اللي بينهبهم يعني إلى آخره إلى آخره. ما بتكلمش في السياسة، أنا بتكلم في الشعب في الدين اهو. فإيه اللي حصل؟ إنه قرروا قتلك. فهو يعمل إيه؟ هو عالم انهم لن يتركوا، والله اخبره انهم لن يتركوا. في نفس الوقت نزل جبريل وبين له انهم يحاولون قتله. فيه رايين، راي يقول انه كان جالسا مع بعض الحواريين بعض اصحابه، بينما هو جالس معهم قال لهم إن أعدائي لابد أن يقتلوني، من منكم يضحي بنفسه بدلا مني؟ فقام شاب هو أصغر الموجودين قال أنا، فقال اجلس، ثم قال مرة أخرى من يضحي؟ فقام الشاب بنفسه قال اجلس، قال في المرة الثالثة من يضحي؟ فقام نفس الشاب قال خلاص. إذا جاءوا فإنك سيلقى عليك شبهي فيأخذونك ليقتلونك، أما أنا فلن يروني. إزاي لن؟ أنت لا دخل لك، أنا لن يروني وأنت ستقتل. قال له مستعد. الرأي الثاني بيقول، وده رأي فيه ضعف، إن واحد من أنصاره من أنصار خان الأمانة، وهو الذي دلهم على مكان عيسى، وهو الذي بين لهم أنه موجود الساعة كذا في المكان الفلاني، ابقوا تعالوا اهجموا عليه. فلما جاءوا الله ألقى شبه عيسى على هذا الإنسان، فأخذوا هذا الإنسان قالوا له أنت عيسى؟ قال أنا من عيسى؟ قالوا له أنت عيسى، أنت كمان هتبقى تفسد علينا الأمور وتكذب كمان، ما أنت اللي عملت فينا فعلت فينا الأفاعيل، تعال هنا. وراح واخدينه وعلى طول قتلوه الأول ثم صلبوا. وعيسى سواء كان الشاب اللي ضحى هو الذي قتل، أو الشاب اللي خان هو الذي قتل على الرواية الثانية، أما عيسى فإن الله تعالى رفعه إلى السماء. قبل أن يرفعه أخذه جبريل إلى مكان ما، في هذا المكان نام عيسى ثلاثة أيام، وقيل إنه مات، الله أماته ثلاثة أيام رأيان، ثم أحياه ورفعه. ليه الكلام ده قاله المفسرون؟ لقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فمتوفيك يعني قابض روحك، ورافعك إلي أي بعد أن أحييك. قبض الروح ده يبقى قبض بسيط أو قبض كبير. القبض البسيط هو النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيبقى الله أنامه 3 أيام ثم أحياه ثم رفعه ويبقى دمشق. أو الله تعالى أماته موت قليلة ثم أحياه ثم رفعه، رفع إلى السماء وأنت عارفين البقية. الناس الذين الموجودون حول سيدنا عيسى بعد ذلك الحواريون انتشروا في الأرض، حملوا لواء الدعوة، لكن كانوا دايما خائفين لأنهم كانوا مضطهدين من بني إسرائيل ومن حكام بني إسرائيل. امتى هيحصل؟ امتى يكتبوا الأناجيل، إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيل مرقس، وفي إنجيل اسمه إنجيل برنابا؟ الأناجيل دي هتكتب امتى؟ بعد رفع عيسى 150 سنة. إذن ولذلك تجد الأناجيل مضطربة ومختلفة، وتجدها أشبه بالقصص، وده دليل على أن التحريف الكبير حصل فيها. ثانيا، من أول من انتصر لدين النصرانية؟ هو الملك قسطنطين اللي بنى مدينة القسطنطينية. هذا الملك انتصر لهذا الدين بعد 300 سنة من رفع سيدنا عيسى، وجاءت زوجته الى بيت المقدس فرفعت القمامة الاوساخ من المكان اللي كان موجود فيه، وقيل ان هو مقبرة، وقيل ان كان فيه مصلوب، ان ده اللي صلب فيه عيسى. طبعا هم بيدعوا وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه له.